بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديات. وآخر هذه التراجم تكلمنا عنها كان باب القسامة، ثم عقب بعد ذلك بباب آخر وباب في ترك القود بالقسامة. قال: باب في ترك القود بالقسامة. ثم ذكر رواية عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيل، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: ما لنا بينة؟ قال: فيحلفون لكم. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يقترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن بجيد أنه قال: إن سهل والله أوهم الحديث، يقصد بذلك سهل بن أبي حثمة، قال: أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه وجد بين أظهركم قتيل فدوهم، فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلناه ولا وما علمنا قاتلا. قال: فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. قال المحقق بذلك أنها رواية منكرة. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم 50 رجلا، فأبوا، فقال الأنصار: استحقوا. فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. قال المحقق في ذلك أنها رواية شاذة. فذكر في هذه الترجمة أبو داود رحمه الله في ترك القول في القسامة. وذكرنا أن العلماء يعني اختلفوا في مسألة القسامة، هل يا ترى بيتم من خلالها القود أم فيها الدية؟ وغالب العلماء أن القسامة بيستحق عند ذلك أولياء المقتول الدية، بيستحق أولياء المقتول الدية، يحلفون 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتل. قلنا: وهذا القسم عندما يعينون ذلك الرجل بناء على لوث، قلنا بناء على لوث قرائن، يبقى فيه قرائن كده قوية ويستدل من خليها كأن هذا هو القاتل، لكن لا نستطيع أن نجزم، قلنا لأنه لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك اعتراف. قلنا: هذه الجرائم أساسا بتثبت إما عن طريق الاعتراف أو البينة، والبينة هنا أيضا معدومة، كما هي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، ما فيش بينة وما فيش إقرار من القاتل الذي عينوه، ولكن هناك لوث، قلنا قرائن شديدة بيستدل خليها أن فلان هو القاتل، لا نستطيع أن نكذب، فكانت بالقسامة يستحقون الدية في ذلك. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله قال باب في ترك القوت بالقسام، إذا ليس بها القوت، قلنا لو أقسموا هذه الأيمانات فعلى أن فلانا هو القادر يبقى لا يدفع لهم ليقتلوه ولكن يكون لهم الدية. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقتل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة، فوداه 100 من إبل الصدقة، يبقى في القسامة بيستحق أولياء المقتول عند ذلك الدية. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال لم يكن لكم، قالوا لم يكن ثم أحد المسلمين وإنما هم يهود وقد يكترئون على أعظم من هذا. طبعا اليهود قوم بوت كما هو معلوم، وقاتلت الأنبياء، وكيف يكذبون على ربهم سبحانه وتعالى وكيف يحرفون الكلم عن موضعه. لكن كل ده ما يبقاش دليل على إدانة هؤلاء القوم، يبقاش دليل على إدانة هؤلاء القوم الإدانة نتيجة أن هذا الرجل قتل في هذا المكان، قتل في هذا المكان الذي يعيش فيه اليهود. فنقول عند ذلك يبقى الجريمة ملحقة بهؤلاء، لكن لا نستطيع أن نعين من الذي قتل ذلك الرجل. قلنا عسى أنه قد يكون مقتولا خارج هذه المنطقة ثم يجر حتى يوضع في هذا المكان، يبقى دي كلها والحدود تضرب في الشبهات كما بينا، فليس لهم بذلك إلا الدية، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب يقاد من القاتل، قال باب يقاد من القاتل. ثم ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومات برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب وردق رأسها بالحجارة، فأوذي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات، فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن جارية كان عليها أوضاح لها فردق رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان، حتى قال فلان قتلك؟ قالت نعم برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين، فقتل بين حجرين. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب يقاد من القاتل، ويقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل. يا ترى لما يبقى اعتدى هذا الرجل على الآخر وقتله عمدا، قلنا قد يقوم بقتله بحديدة أو بغير ذلك، هل لما يحكم عليه بالقصاص حيقتل بنفس الأداة التي قتل بها ولا لا يقتل إلا بالمحدود، أي لا يقتل إلا بالسيف؟ فعلى ذلك قال باب يقاد من القاتل، نقول بمثل ما قتل به، بمثل ما قتل به. لذلك قال باب يقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل. فذكر في هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه الجارية، دخل عليها وكان بها رمق، نقول لسه لم تنزع منها الروح ولكن ما زالت هناك بقية من الحياة، ما زال هناك بقية من الحياة، ولكنها لا تقوى على الكلام، لا تقوى على الكلام. فقال لا من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا برأسها، يبقى أشارت برأسها لا، أشارت برأسها لا، يبقى أشارت إشارة يفهم منها تقوم مقام القول، أشارت برأسها إشارة تقوم مقام القول، يبقى قالت برأسها لا. ثم قال فلان قتلك؟ فقالت لا، حتى ذكر اسم ذلك اليهودي فلان قتلك، قالت أو مات برأسها أي نعم، يبقى أشارت برأسها إشارة فهم منها أنه ليس بفلان ولا فلان، ولكن لما ذكر لها اليهودية الذي قام برد رأسها قالت أشارت برأسها نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل بالحجارة. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اليهودي بالموت أن يموت ويرد رأسه بالحجارة بناء على اعترافه، بناء على اعترافه، ولذلك نقول فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. يبقى نتيجة اعتراف هذا اليهودي نقول لما هي أقرت هذه الجارية أن فلان الذي قتلها لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص بناء على ما قالت، ولكن أخذ ثم اعترف وأقر بقتل هذه الجارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وردت رأسه بالحجارة كما رد رأس هذه الجارية بالحجارة. قال في هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة، قال وإجماع من يعتد به، قال قتل الرجل بالمرأة وإجماع من يعتد به. طبعا في مسألة الجراحات بتبقى أو دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ولكن إن قتل الرجل امرأة يقتل بها، يقتل بها. يبقى ولذلك هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا اليهودي. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والأنثى بالأنثى. ولكن نقول الروايات وردت ويتم الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة إن قتل المرأة، قلنا على الرغم أن هي دية المرأة على نصف من دية الرجل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن ذلك، لكن في مسألة القتل يقتل الرجل بالمرأة، وده إجماع من يعتد به. قال ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهودي ردق رأس الجارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردق رأس اليهودي بالحجارة. ومن ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات، يبقى يختص بالسيف فقط، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل اليهودي بنفس الصورة التي قتل بها الجارية، وبالتالي هو رد رأس الجارية بالحجارة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد رأس ذلك اليهودي بالحجارة. بالإضافة أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة وإجماع من اعتدى به، وأن الجاني عنده يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، على الصفة التي قتل. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فقيه لا من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأمات برأسه، أي نعم بشرت برأسه، والإشارة دي تقوم مقام القول، فدي إشارة يفهم منها المعنى، تقوم مقام القول لكنها لا تعامل معاملة القول. قلنا زي بالضبط كده إنسان قلت يا فلان أطلقت فأشار برأسه أي نعم، يبقى على ذلك ترى نحكم لا، نقول الطلاق لابد فيه من التلفظ، نقول عسى أنه لم يفهم الكلمة أو لم يفهم الكلمة، يبقى لابد أن يكون الإقرار الصحيح. قلنا يبقى نقول أن هذا طلاق حكم الأحكام، والحكم ده يبقى مبنى على القول، إلا إن كان أخرس، إلا إن كان أخرس. لكن يا فلان أطلقت زوجتك فقال أشار برأسي أي نعم، يبقى الإشارة نقول مقام القول، لكن هذه الإشارة نقول عند ذلك يعني نحتاج إلى قول صريح. إشارة تقول مقام القول، القول يبطل الصلاة، والإشارة تقول مقام القول لكنها لا تبطل الصلاة. فعلى ذلك لكن هنا كانت هذه الإشارة من المرأة، يبقى فهم منها أن الأودلة هو الذي فعل ذلك، فأخذ وأقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الاعتراف، ولم يقتله بقول هذه المرأة، ولم يقتله بقول هذه المرأة، لكن كما نقول حامت الشبهات حول ذلك اليهودي، وبالتالي لما قرت بذلك يبقى أخذ ذلك اليهودي وما ذهب به حتى اعترف وأقر على نفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب أيقاد المسلم من الكافر، قال باب أيقاد المسلم من الكافر. ثم ذكر رواية عن قيس بن عباد أنه قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد للناس عما؟ فقال: لا، إلا ما في كتاب هذا. قال مسدد: قال فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا بي المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عاد في عهده؟ من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رحمة حديث عليه زاد فيه: ويجير عليهم أقصارهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب أيقاد المسلم من الكافر. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل المؤمن بكافر، لا يقتل المؤمن بكافر، ولا يقاد المؤمن بكافر. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة على سبيل الاستفهام: قال باب أيقاد المسلم من الكافر. ثم ذكر هذه الرواية أنه سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد للناس عما؟ هل يترى خص أهل البيت ببعض الأحكام التي لم تنشر أو لم يعلمها الناس؟ فقال علي: لا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا، لم يخص أهل البيت بشيء من هذه الشرائع دون غيرهم من الأمة، ولكن قال: لا، إلا ما في كتاب هذا. وقال: هذا شيء كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلنا كحال الإنسان لما يكتب، يعني يكتب هذه الكتابة لنفسه، فقال: إلا ما كان في كتاب هذا. وده كان من كتابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم، وميد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. يبقى يتكلم كده عن المساواة بين المسلمين، التساوي بين المسلمين في مسألة الديات وفي مسألة القصاص. قال: يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل، وإن كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا أو جاهلا، ولا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقالة من قاتل الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. فده كان في الجاهلية، إن قتل ذلك الوضيع الشريف فلا يقتلون هذا الوضيع، ولكن يختارون يعني شريفا من أشرفهم ثم يقومون بقتله. يبقى طبعا ده كان أمور الجاهلية. يبقى في الجاهلية، وقلنا زي مسألة الصقر كده، يعني مسألة الصقر، لو قتلت هذه الأسرة يعني رجل من هذه القبيلة أو الأسرة، فعند ذلك ينظرون إلى أفضل إنسان في هذه القبيلة التي قتل فيها القاتل، وبالتالي يقتلون هذا الرجل. قلنا عرام هو يعني ما ارتكبش الجريمة ولا حتى أشار ارتكاب الجريمة، لكن لو قتل هذا الوضيع من هذه القبيلة شريفا من يعني قبيلة ثانية، يبقى لا يرضون إلا بقتل أفضل إنسان في هذه القبيلة التي كان منها القاتل. قل طبعا ده كل ده في الجاهلية، ولا تذر وازرة وزر أخرى، وبالتالي ما فيش إنسان بيتحمل جريمة الآخر، كل إنسان يتحمل ما جنته يده، يعني كل إنسان يتحمل ما جنته يده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تكافأ دماؤهم. يبقى كلهم فيها المساواة في القصاص والديات. القرش ده شريف، الدية بتاعته تكون أكثر أو أعظم من دية الوضيع، نقول على ذلك هذا مسلم وضيع، هذا نقول مسلم شريف. فعند ذلك لا نقول أبدا أن هذه دية الشريف أعظم من دية ذلك الوضيع، نقول على ذلك، نقول الله ده أسرة لهم حسب نسب، وده إنسان نقول يعني قد يكون أصحاب المهن الحقيرة ومن أسرة لا تعرف بين الناس. فعلى ذلك لو اعتدى هذا الشريف على الوضيع يبقى نقول يبقى فيها قصاص طالما كان عمدا أو كان الوضع الشريف فيها قصاص فيها عمدا. لو كان نقول مثلا قتل الخطأ أو شبه عمد يبقى فيها دية الشريف كدية الوضيع، دية الرجل ونقول أو الصغير كدية الصبي الصغير. قلنا لو يعني إنسان صبي صغير كده يبقى نقول قتل إنسان خطأ يبقى دية كاملة، يبقى هذا الصبي له دية كاملا، وإن قتله ذلك رجل عمدا يقتل فيه يقتل فيه. فلذلك قال تكافأ دماؤهم ويد على من سواهم، يبقى تتكافأ. قال أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقال الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والورع بالرجل، وإن كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيعا أو جاهلا، ولا يقتل به غير القاتل على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقالة من قاتل الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيل القاتل. قالهم يد على من سواهم، يبقى يد واحدة في التعاون والتناصر، يد واحدة في التعاون والتناصر، هم يد على من سواهم، وبالتالي يبقى نصرة هذا المسلم، نصرة هذا المسلم قلنا طالما كان محقا، ويسعى بذمتهم أدناهم، يبقى يسعى بذمتهم أدناهم، يبقى المسلمون يسعون التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، ويسعى بذمتهم أدناهم، مع أن واحد المسلمين إذا دخل الكافر بأمانه يبقى بيحرم على عامة المسلمين دم ذلك الكافر، يبقى بيدخل هنا بعد الامانه، يبقى مستامن، هذا انسان مستامن دخل نقول في ذمه امراه او اجرته امراه عبدا اما، يبقى في الحاله دي قال يسعى بذمتهم ادناهم، يبقى نقول على ذلك دخل هذا الرجل الكافر، يبقى دخل نقول الى البلده بامان فلان او بامان فلانه عبدا كان نقول او حرا، يبقى عند ذلك كلهم ذمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ومعنى أن واحدا من المسلمين إذا دخل الكافر بأمانه يبقى بيحرم على عامة المسلمين دم ذلك الكافر، وإن كان هذا المدير أدناهم، وإن كان هذا المدير أدناهم مثل أن يكون عبدا أو راعا سيفا تابعا ونحو ذلك، فلا تغفر ذمته، فلا تغفر ذمته. قال ألا يقتل مؤمن بكافر، وده الشاهد من الكلام، قال ألا يقتل مؤمن بكافر، قال فيه بيان واضح كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار سواء كان المقتول منهم ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك. قال لأنه نفي عن نكرة، ونقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النفي النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال لا يقتل مؤمن بكافر، يبقى على ذلك دي تفيد العموم، يبقى أي كافر سواء كان ذميا سواء كان حربيا سواء كان مستأمنا، لا خلاف في العلماء إنه هو لا يقتل مؤمن بالكافر الحربي، لا يقتل مؤمن بالكافر الحربي، والكافر الذمي يبقى لا يقتل به أيضا المؤمن عند جمهور العلماء. قالوا أن دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يقتل مؤمن بكافر، يبقى سواء كان الكافر ده أساسا حربيا أو مستأمنا أو ذميا أو ذميا، نقول أن ليس هناك مكافأة بين المسلم والكافر، ليس هناك مساواة، نقول المسلم أعلى أعلى من الكافر، وبالتالي لا يقتل هذا الأعلى بهذا الأدنى. ولذلك قال في بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد الكفار سواء كان المقتول منه ذميا أو مستأمنا وغير ذلك، لأنه نفي عن نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموما، ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقد، لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقد لذلك العهد، يبقى ولا ذو عهد في عهده، يبقى نقول هذا لا يقتل أساسا، نقول يبقى في الحالة ديت لا يعتدى عليه، لا يعتدى غير الكافر الحربي، أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد، لا يجوز قتله ابتداء ما دام العهد. قال في الحديث دليل عن المسلم لا يقاتل بالكافر، قال أما الكافر الحربي فذلك إجماع فيش خلاف بالعلماء، وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، يبقى ده نقول جمهور العلماء على أنه لا يقتل المؤمن بكافر، يعني حتى لو كان ذميا أو مستأمنا، المؤمن الكافر الحربي فيش خلاف بالعلماء، لكن الخلاف كلها لو كان هذا الكفر ذميا أو مستأمنا، لو كان ذميا يبقى البعض قال يقتل فيه المسلم كالأحناف، ولكن قول جمهور العلماء أنه لا يقتل المسلم بكافر، لأن هذه الرواية نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يتكلم عن جنس الكفار عموما، وبالتالي لا يقتل المؤمن بالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث حدثا قال فعلى نفسه، يبقى من أحدث حدثا فعلى نفسه، أي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره، يبقى قال هذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم العاقلة. يبقى من أحدث حدثا فعلى نفسه، يبقى الإنسان نقول هذه جريمة، يبقى جريمة هذا الأمر بتجر على ذلك الإنسان لا تجر على غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بهذا الجاني يبقى عليه ما جنى ليس على غيره، إلا طبعا في حال القتل الخطأ بتكون الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. فلذلك قال من أحدث حدث فعلى نفسه، أي من جنى جناية كان مأخوذا بها يبقى ولا يعاقب بها ولا يؤخذ بجرم غيره، يبقى نقول هو لا يؤخذ بجرم غيره وكذلك غيره لا يؤخذ بجرمه. ولذلك كما بينا في رواية أبي رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه أن هذا الولد لا يجني عليك وأنت لا تجني عليه، يبقى نقول أن الولد لا يؤخذ بجريرة الأب ولا الأب يؤخذ بجريرة الولد، يبقى على اليد ما جنت، على اليد ما جنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالأحدث حدثا فعلى نفسه، يبقى نقول الذنب ده هو الذي يعاقب به لا يعاقب بغيره، إلا يبدا في العمد الذي يلزم في ماله دون الخطأ الذي يلزم العاقلة، يبقى في القتل الخطأ كما بينا يلزم العاقلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على العاقلة مسألة الدية، مسألة الدية تكون على العاقلة. أو آوى محدثا، أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين يقتص منه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يبقى آوى محدثا فعليه لعنة الملائكة والناس أجمعين، قلنا لأنه حال بين هذا الجن وبين أن يقام عليه الحد، أو أن هو يدفع أو يؤخذ منه ذلك الذنب الذي ارتكب، أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين يقتص منه، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية أخرى عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث عليه زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتصريهم على قاعدهم. يجير قال عليهم أقصاهم، أي نقول أنه من الإجارة أي يعطي الأمان، أقصاهم أبعدهم، قلنا يبقى بغض النظر يبقى ذكر كان أو أنثى حرا كان أو عبد، نقول ذمة كلها متكافئة، ذمة المسلمين كلها ذمة متكافئة، تتساوون في ذلك، فإن دخل ذلك الكافر بأمان امرأة يبقى عند ذلك كان لا إجارة ذلك الكافر، دخل هذا الكافر بأمان عبد يبقى كان له ذلك الإجارة، لا يعتدى عليه، هذا مستأمن، هذا مستأمن. قال يرد مشدهم على مضعفهم وسرهم على قاعدهم. قال يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف ويكسبه الغنيمة. قالوا السريم يبقى على قاعدهم، يبقى ده في مسألة السرية، قال يريد بذلك انخرجت السرية طائفة الجيش على ذلك، قال لو غنمت هذه السرية عاد ذلك الأمر على المجموع. قال معنى حديث الإمام أو أمير الجيش بيبعثهم وخارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم من الجيش عامة، نقول يبقى ده السرية، يبقى قطع من الجيش كده طائفة نقول بعثها الإمام لنقول غزو مثلا طائفة أخرى، نقول يبقى دي طائفة خلصت كده من الجيش، فنقول كل ما تغنمه يبقى بيرد على الجيش، بيرد على الجيش طبعا غير اللي هو لم يخرج مع الجيش، الكلام ده يبقى طائفة جيش نقول، فنقول الإمام استخلص طائفة بعثها كسرية لتأديب مثلا يعني قبيلة ما، فعلى ذلك لو غنمت يبقى هذه غنيمة بترد على مجموع الجيش، ترد على مجموع الجيش، وده المقصود من الكلام. قال ثم ذكر ذلك باب آخر، هو باب في من وجد مع أليه رجل أيقتله. قال باب في من وجد مع أليه رجل أيقتله. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأة رجل أمهله حتى آتي بأربع شهداء؟ قال نعم. على ذلك قال باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟ فنقول يا ترى الحل هيكون ايه؟ يبقى لو دخل هذا الرجل الى بيته فوجد امرأته في حال الزنا مع رجل، يا ترى في الحالة دي يقوم بقتل الرجل والمرأة ولا كيف يكون التصرف؟ هذا سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابو هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال رسول الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. يبقى ليس له الحق في ذلك. ولذلك قال في الرواية الأخرى قال أرأيت لو وجدت مع امرأة رجل أمهله حتى آتي بأربع شهداء؟ قال نعم. قال نعم. يبقى الكلام ده نقول نزلت بعد كده آيات اللعان ليس له إلا ذلك. يبقى لو اتهم المرأة بالزنا ولم يكن له شهداء أو إقرار بالمرأة كان اللعان بين الرجل والمرأة، كان اللعان بين الرجل والمرأة، وبعدها يكون الفرقة الأبدية بين الرجل والمرأة. لكن نقول يقوم بقتله، نقول ليس له الحق في ذلك. يعني كما ذكرنا قبل ذلك نقول قد يكون الزاني بزوج ذلك الرجل كان بكرا فلا يستحق البكر القتل، ولكن يستحق الجلد وتغريب عنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزانية والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزانية والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغرب عام، يبقى ده في البكر. أما الزاني المحصن يبقى هذا يرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. فنقول لو دخل دار الرجل على أهله وجمع رجلا وكان بكرا، يبقى نقول المرأة لو كانت تستحق القتل نتيجة أنها محصنة، لكن هذا بكر لا يستحق القتل، ولكن في الحد الذي عليه هو جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك أيضا سد ذلك المنفذ والباب، سد ذلك المنفذ والباب. قلنا لأن من الإنسان من الممكن أن الإنسان نقول يقتل ثم يقول أنه وجد كذا وكذا، وبالتالي سد ذلك الباب. يبقى إما أن يكون هناك بينة وإما أن يكون هناك اللعان بين الزوجين كنتيجة أن الرجل اتهم امرأته بالزنا ولم يكن له شهود ولم يكن هناك إقرار، يبقى كان اللعان بينهما كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم تكون الفرقة الأبدية بين الرجل والمرأة. فذكر في من وجم عليه رجل أيقتله؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال لا، ليس له الحق. قلنا لأن هذه سورة التفريق، يعني سورة التفريق لك أن تطلق المرأة، تتخلص منها تطلق المرأة، وكذلك أو أن يكون ذلك اللعان، يبقى ليه نقول فيه يعني مخارج من الأمر، ليس لك الحق في هذا الأمر. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. قلنا الإنسان ممكن كما يقول كده الدماء تغلي في عروقه، وبالتالي نقول مع الغضب الشديد من الممكن يفعل ذلك، ده تعدي للحدود، هذا تعدي للحدود. الغضب ما يدفعش الإنسان أن يتجاوز الحد المرسوم، يعني أنت في حال الغضب عبد أيضا، ما ننساش أن أنا عبد ربي حال الفرح وحال الغضب، وبالتالي نقول الغضب يعني ما يدفعش الإنسان أن يتعدى الحدود. يقول لك والله ده فعل كده لأنه عصبي جدا، وبالتالي لما غضب اتنرفز نرفزة شديدة ففعل ذلك، نقول لا، ليس لك الحق أن تتعدى الحدود، يعني نقول هذا ليس مبرر. يعني لذلك قال سعد والذي أكرمك بالحق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغير، أترون غيرة سعد؟ قال والله وأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش، يبقى نقول والله دي غيرة كده شديدة، يعني ممكن ده شيء يمدح به الإنسان أو يبقى فيه ثناء على الإنسان، إن غير شيء لم يتحمل ذلك الموقف. نقول لا، يعني هذه ليست بغيرة محمودة في الموقف ده لو فعل هذه الفعلة، لو فعل هذه الفعلة. يبقى نقول أنت تقف عند الحدود، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا حدود ذلك الأمر. يبقى إن كان هناك يبقى زنا ولم يكن إقرار من مرأة أو بينة، كان اللعان بين الزوجين، يبقى ده سبيل الفرقة، بالإضافة أنه هو عنده طلاق أن يطلق هذه المرأة تخلص منها، يبقى ده أساسا حدود تعامل الرجل مع امرأته. أما أن يتعدى مع ذلك ويقوم بقتلها نتيجة فعلت كذا وكذا، نقول هذا الأمر لي ليس لهذا الزوج، ولكن نقول الأمر ده يبقى المخرج منها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون لعم الزوجين أو أن الرجل يطلق المرأة، فله ذلك المخرج. لكن نقول غير دماء غالت في العروق، نقول لا، يبقى لا يسمح الإنسان يتعدى الحدود، وهذا ليس مبرر أن نتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى مش حال الغضب ده مبرر لأن يفعل الإنسان ما يحلو له أو ما يريد أو ما يرى، نقول لا، إن تعد فحال الغضب كحال الرضا. يبقى الكلام ده لابد من ضبط النفس، يبقى لابد من ضبط النفس. فلذلك قال بلى والذي أكرمك بالحق، يبقى قال ليس هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لأمره، إنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند ولاية الرجل عند امرأته واستلال الغضب عليه، فإنه حينئذ يعالجه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، وفي رواية قال إنه لغيور، الغير عملت كده، لكن نقول دي يعني لو فعل كده نجد الغير، نقول غير غير محمودة، وده تعدي لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال وأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش. وفيه اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسعد، وأن ما قاله سعد قال لغيرته، يبقى ده في اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. فاسمعوا ما يقول سيدكم، ونقول بيلتمس له العذر، ولكن لم يقر على ما قال، فلذلك قالوا أن ما قاله سعد قاله لغيرته. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في من قتل رجل وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به وراثة القتيل. قال والبينة أربعة من عذور الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا، يبقى لأنه ممكن لا يستحق القتل، يبقى زانه لكن لا يستحق القتل، قلنا كان نتيجة لأنه كان بكرا أعزب، والأعزب يبقى جلد ماء وتغريبه عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة العسيف، يبقى لما اعترف أنه زنى بامرأة هذا الرجل وكان بكرا، فقال على ابنك جلد ماء وتغريبه عنه، وإذا بأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فرجمه فرجمها لأنها امرأة محصنة. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال الجمهور لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة، كان في بينة شاهدت الفعلة، أو يعترف به ورث القتيل. يبقى لو كان في بينة أن فعلا فلان ده زنى بهذه المرأة فقتل الزوج، قتل الرجل والمرأة، يبقى نقول لو كان الرجل محصن والمرأة محصنة وقامت بينة على قتلهم، يبقى عند ذلك لا يقتل فيهم، بيبقاش فيها قصاص، لكن حابب فيه تعزير، لأن إقامة الحد ده لا يتم إلا عن طريق الإمام، فيبقى ده افتئات على الإمام فيعذر من أجل ذلك، لكن ليست فيها قصاص، ليست فيها قصاص. قال بين أربعة حضور الإجابة شهدون على نفس الزنا، فيكون القاتل محصنا، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإن كان صادقا فلا شيء عليه، يبقى نقول يبقى في الحالة دي يبقى فيها قصاص، لكن بينه وبين الله عز وجل إن كان صادقا فعلا استحقت المرأة ذلك الأمر، واستحق الرجل لو كان محصنا ذلك الأمر، يبقى دمه هدر، يبقى دمه هدر. وإن زي إنسان كده يبقى هذا إنسان زاني أو امرأة زانية، وبالتالي حكم الحاكم أنها ترجم لأنها كانت محصنة، يبقى خلاص الحكم إيه؟ يبقى هذه امرأة نقول زنت وكانت محصنة والبينة شهدت بكده، فطبعا هنا الحاكم حكم قتلها. لو أتى إنسان وقتلها يبقى هي دمها هدر أساسا، لكن يعذر الافتئات على الحاكم، لأن الفعل ده مش له، هذا للحاكم والذي يقوم بالتنفيذ الحكم. فلما قام هذا الإنسان ونفذ الحكم نقول أساسا دم هذه المرأة هدر، لأنه حكم بقتلها، فلما قتلها يبقى لا يقتل فيها، لا يقتل في هذه المرأة. الكلام ده لو حكم الحاكم إن هي دي أساسا ترجم بالحجارة ثبت عليها جريمة، يبقى نقول على ذلك يبقى لو قتلوا أو قتلها زوجها بعد ذلك نقول هو حيعذر فقط، يعذر لأن ثبت جريمة الزنا وحكم الحاكم برجم هذه المرأة حتى الموت. لكن هو أساسا فعل ذلك وقال وجدها زنت، نقول لا. إن كانت فعلا زانية يبقى نقول كانت زانية فميما فيما بينه وبين الله عز وجل، إن كان صادقا يبقى لا شيء عليه، يبقى مش هتطلبه بشيء عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن نقول قوله لا يقبل إلا إن كان هناك بينة، إلا إن كان هناك بينة أو إقرار من ورثة القتيل، يعني إن فعلا وفعل كذا أو هي فعلت كذا، يبقى ده نقول على ذلك، لأن حق هؤلاء القصاص حقهم، وأن لهم أن يتنازلوا ابتداء عن القصاص لأن هذا حق آدمي. فعند ذلك نقول أولياء المقتول لهم الحق في التنازل أو في العفو، سواء العفو الدية أو إلى غير دية كما بينا قبل ذلك. فلذلك قال بيلزم القصاص ولا يقبل قوله إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل. والبينة أربعة من عدول الرجال، والعدالة هنا ليست العدالة الظاهرة ولكن عدالة باطنة، يعني جوار العدالة الظاهرة، يشهدون على نفس الزنا، يشهدون على نفس الزنا، يكون القتيل محصنا. وأما فيما بينه وبين الله عز وجل فإن كان صادقا فلا شيء. قلنا لأن القاتل يطالب بحق يوم القيامة، يبقى نقول إنه هو في القتل الخطأ أو القتل العمد، يبقى نقول القصاص ده يبقى حق لأولياء المقتول، في القتل الخطأ الدية دي حق لأولياء المقتول، لكن هذا نقول لا يسقط حق المقتول، حق المقتول يستوفي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب العامل يصيب على يديه خطأ، قال باب العامل يصاب على يديه خطأ، قال باب العامل يصاب على يديه خطأ. نقول لو الحاكم مثلا ونقول أخطأ في مسائل أو ضرب إنسان فشجه وهو ليس له الحق في ذلك، يعني ليس له الحق في ذلك، يا ترى يتحمل هذا الخطأ ولا ده خطأ حيعفى عنه؟ فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهل ابن حذيفة مصدقا، فلجه رجل في صدقته فضربه أبو جهل فشج، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى راح بياخد الصدقة واحد تلاحى معاه يعني، فلجه رجل في صدقته وضربه، ملوش الضرب أساسا فشج، يبقى نقول أصابه كده. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء النسيين أتوني يريدون القوت، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا، فأما المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال رضيتم؟ فقالوا نعم، فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضيتم؟ قالوا نعم. يبقى ده عامل ونقول مبعوث من قبل الإمام على جباية الصدقة، ولكن لما تلاحى مع ذلك الرجل قام فضربه فشجه في رأسه، يبقى على نقول كده يبقى أصابه بجراحات في رأسه، نقول ليس له الحق في ذلك، ما فيش هذه العقوبة أنه هو له الحق في تأديبه بذلك الضرب، يبقى ده نوع من أنواع التعدي، يبقى خطأه وأخطأ في ذلك الأمر، أخطأ في ذلك نقول الأمر، فيتحمل ما فعل. لذلك قال باب العامل يصاب على يديه خطأ، يبقى يتحمل هذا الخطأ. فيها القوت كما قال أو كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالح القوم على ذلك المال ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في حديث قتل الرجل الذي قتل الجارية الفائدة الحديث أن يقتل الرجل بالمرأة الحرة إن قتلها، ولكن في الحديث القاتل اليهودي فالنفس الحكم إذا قتل المسلم المرأة الحرة. نعم، إذا قتل المسلم المرأة الحرة المسلمة يقتل فيها، يقتل فيها، يبقى قتل الرجل في المرأة، يبقى صفة عامة كده الحكم قتل الرجل في المرأة، قتل الرجل في المرأة، يبقى سواء كان مسلما أو غير مسلم يبقى يقتل الرجل في المرأة. قلنا لأن طبعا الآية بتقول الأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى، فدلت الروايات على أن الرجل يقتل أيضا بالمرأة، يقتل بالمرأة. ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.